يعني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 22 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. ليلة اسمه نتقابل ويا عمر ابن أبي ربيعة الشاعر مرة كمان، لكن المرة دي جاي ضيف على سيرة ابن سريك سلطان الألحان. والحكاية اللي هتسمعوها دلوقتي حكاها لي راجل علامة اسمه جعفر ابن قدامة، وعلى طريقة أهل زمان لجل يخليني أسمع حكايته باطمئنان فضل يقول لي إنه سمعها من فلان عن فلان عن فلان عن فلان. حج عمر بن أبي ربيعة في عام من الأعوام على فرس نجيب مخضوب بالحناء بسرج مذهب، ومعه عبيد بن سريج على بغلة شهباء، ومعه غلامه جناد يقود فرسا له أشقر في جبينه غرة بيضاء. وكان عمر بن أبي ربيعة يسميه الكوكب، ويضع في عنقه طوقا من ذهب. وصار مع عمر جماعة من حشمه وغلمانه ومواليه، وعليه حلة موشية يمانية، وعلى ابن سريج ثوبان صبغهما صبغة صفراء فاقعة، فلم يمروا بأحد إلا عجب من حسن هيئتهم. وكان عمر من أعطر الناس وأحسنهم خلقا. انظر يا أخي إلى ابن أبي ربيعة وصاحبه ابن سريج كأنهما زرع الربيع، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أما تراهما يخرجان في المواسم يتلقيان الحاج ويتعرضان للنساء؟ وإلا فما أتى بهما في يوم التروية؟ أحسبهما قد خرجا من مكة اليوم بعد العصر يريدان منا ليرموا الجمار. وما يفعل هذان الفاسقان بمنن؟ إنهما لأحق من إبليس بالرجل. يتطلعان إلى القباب تربصا بالنساء. قاتلهما الله. ومر موكب عمر وابن سريج بمنزل رجل من بني عبد مناف بمنن، وقد ضربت عليه فساطيته وخيمه، وأشرف عمر على الموضع فأبصر بنتا للرجل قد خرجت من قبتها، ووقف جواريها يسترنها وهي تمر، فنظر إليها عمر وكانت من أحسن النساء وأجملهن. من ذا المشرف على النجيب الأشقري ذي الطوق الذهب؟ مولاتي استتري، هذا عمر بن أبي ربيعة. يا ولاء دستورنا مولاتكن. رأيتك ورب القلائد والهدايا، ونظرت منك ما تيمني، ومن جمالك إلى ما حيرني. اتق الله يا عمر وغض بصرك عنا. نظرت إليها بالمحصب من منن، ولي نظر لولا التحرج عارم، فقلت أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك خلف الستر أم أنت حالم؟ بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم. ومد عليها الستر يوم لقيتها على عجل تباعها والخوادم، فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا على الرغم منها كفها والمعاصم. معاصم لم تضرب على البهم بالضحى عصاها، ووجه لم تلحه السمائم. إذا ما دعت أطرابها فاكتنفنها تمايلنا أو مالت بهن المآكم. أوه ما أجمل هذا الشعر، هو في سمعي أجمل من الفتاة في عيني. أتغنيه يا عبيد؟ سأصنع لك فيه لحنا على مهل. ضر بنا أبا الخطاب نرجع مع العشية إلى مكة. ثقل علي ذلك أبا يحيى، أما ترى كثرة الزحام والغبار وجلبة الحاج؟ فما ترى؟ هل لك أن نروح رواحا طيبا معتزلا فنرى فيه من راح صادرا إلى المدينة من أهلها، ونرى أهل العراق وأهل الشام، ونتسلى في عشياتنا وليلتنا ونستريح؟ وأن ذلك يا أبا الخطاب؟ على ربوة عالية تشرف على بطن الوادي بين منى وصرف. أو هي كما وصفت؟ هنالك نبصر مرور الحاج بنا ونراهم ولا يرونا. طيب والله يا سيدي. يا جنات، انظر بعض خدمنا ممن معك واذهبوا إلى الدار بمكة واعملوا لنا سفرة واحملوها مع شراب إلى الربوة التي ذكرت لأبي يحيى، حتى إذا دخلنا آخر النهار ورمينا الجمرة صرنا إليكم هناك. سمعا وطاعة يا مولاي. أهي الربوة المسماة بكثيب أبي شحوة؟ أجل، فهي كثيب شامخ مشرف على طريق المدينة وطريق الشام وطريق العراق، تعرفها بدقة أعلاها وانفرادها عن الكثبان. سمعا وطاعة يا مولاي، سأنشط بالخدم فورا فنكون هناك قبل العشية. إي وربي، جلسة ما أمتعها بين السماء والأرض. يا أبا يحيى، قد انتصف الليل وساعدك القمر، فوقع بقهقهتك وأصب مغناك. أنا أنقر الدف وأشر لعبدك الذي ينفخ الشبابة يصاحبه. انظر أبا يحيى، منذ بدأت هذا الصوت رأيت رجلا هناك وقف وكأنه ثمل. أي رجل؟ أما ترى رجلا على فرس عتيق؟ ذلك الواقف بأصل الكثيب وقد ثنى رجله على مقدم سرجه. ها هو الله قد تحرك صاعدا إلينا. يا صاحب الصوت، أيمكنك أعزك الله أن ترد شيئا مما سمعته؟ نعم، كرامة لك ونعمة عين، على أن تنزل وتجلس معنا. أنا أعجل من ذلك، فإن أجملت وأنعمت أعدته، وليس عليك من وقوفي شيء ولا مؤونة. بالله أنت ابن سريك؟ نعم. حياك الله. وهذا عمر بن أبي ربيعة؟ نعم. حياك الله يا أبا الخطاب. وأنت فحياك الله. قد عرفتنا فعرفنا بنفسك. لا يمكنني ذلك. تأبى أن تجلس معنا وتأبى أن تعرفنا نفسك؟ والله لو كنت أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك لما زاد عما فعلت. أنا يزيد بن عبد الملك. أي مولانا وسيدنا وأمين الله على عباده، أدام الله عزك وأية ملكك. هون عليك يا أبا الخطاب، لا تثب من مكانك واثبت. أما أنا فأذن لي أن أحبو على ركبتي فأقبل ركابك. قم يا عبيد، لا يطعنك الجواد. لولا أني أريد وداع الكعبة وقد تقدمني ثقلي وغلماني لأطلت المقام معك ولنزلت عندكم، ولكني أخاف أن يفضحني الصبح، ولو كان ثقلي معي لما رضيت لك بالهوينة، ولكن خذ حلتي هذه وخاتمي. مولاي أمير المؤمنين، ما أعرف كيف أنطق. خذهما يا ابن سريج ولا تخدع عنهما، فإن شراءهما 1500 دينار. لقد مضى يركض ولم يلتفت إلي. فداك نفسي يا أبا الخطاب، خذ الحلة والخاتم فإنهما والله بك أشبه منهما بي. لا لا لا، هذا عطاء ساقه الله إليه. المال أنفع لي اليوم، انظر ما معك فاعطني عنهما 500 دينار. بثلث شرائهما يا أبا يحيى؟ بلى وإني رضيت. ألا فخذ الدنانير أبا يحيى، متعني الله به. آدي الحكاية اللي قالها لي جعفر ابن قدامة، نقلتها لكم بالحرف وبالعلامة، ولسه يا ما افتنش ابن سريج ويا ما. أنا هختار لكم كمان صورتين حلوين وماليش بركة لانتوا يا سادة يا مستمعين، لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.